أستأذنك مسافر أيامي وأجيك، أستأذنك مسافر أيامي وأجيك، وإن طالت أيام السفر لا تحاتي، حتى ولو طولت ماني مخليك، يلي بدونك وش تسوى حياتي، يلي بدونك وش تسوى حياتي، تمر على حاجة بودعك واليك، عسى عوض الأيام فالمك بلاتي، حتى يدي ما ودها تفارق يديك، سكت وانا اشوف البلا في سكاتي، سكت وانا اشوف البلا في سكاتي، ما شفتني اللي رحت منك التفت فيك، بلاي والله روحتي والتفاتي، لكن قبل ما روحي ودي اوصيك، وانت الوحيد اللي يقدر وصاتي، وانت الوحيد اللي يقدر وصاتي، لحد سألك وقال لك ويني مغليك، قل الوازم لا قضاها بياتي، وانطر والنسيان ماني بناسيك، يا راس مالي فالحياة وغناتي، وانطر وسلواني ماني بساليك، طيفك معي حتى وانا في صلاتي، قلبي وهو قلبي لا مر طاريك، لولا ضلوعي كان عزا ومماتي، لو جاب صدري كان يمديه ياتيك، ويبات عندك وهنا بالمباتي، أنا وقلبي والغلا ساكن فيك، وانت وقلبك والغلا وسط ذاتي، وانت فلاك مثل الحكم عند الممالك، أكبر طموحي لك كل أمنياتي، شفي غيابي أي حاجة تسليك، لأني بعد كسلام مع ذكرياتي، لأني بعد كسلام مع ذكرياتي، أحاول أذكر أي شيء يطريك، وأقول هو سوى وأنا ذي سواتي، كني يوم وادع كل شيء حواليك، كني حسبت حسابي حازت وفاتي، كني حسبت حسابي حازت وفاتي، أحب لأني ما أقدر أنساكي وفاتي، اقدر اخليك يا اللي تحاتي معنى احب وما اقدر انسى واخليك يعني بدونك وش تسوى حياتي معنى احب وما اقدر انسى واخليك يعني بدونك وش تسوى حياتي يعني بدونك وش تسوى حياتي يعني بدونك وش تسوى حياتي وش تسوى حياتي.